والعلم قال الناس في تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه على وجه ليس فيه شك ولا ضل، يعني إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، هذا علمنا. فمن لم يدرك فهو جاهل، ومن لم يجزم فليس بعالم، هو شاك أو ظن. ومن أدركه على وجه غير مطابق فهو جاهل جهلا مركبا، والجهل المركب أسوأ من الجهل البسيط، لأن الجهل المركب جاهل بالأمر وجاهل أنه يجهل. ولهذا قال الشاعر ونحن لا نوافقه: رجل يسمى تومة ويلقب بالحكيم ويفتي الناس بالعلم وبالجهل. يقول الشاعر: قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني أحمد الكبار صاحب، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. على كل حال قوله لو أنصف الدهر هذا مما يقوله الشعراء ولا يوافقون عليه، لكن الشاهد أن هذا الحمار صار عالم، يقول إنه جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب، وأيهما أشد؟ الثاني جاهل مركب والبلاء، يضل ويضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.